واللمعان يسمى استبرق اللي يلمع يسمى استبرق. عندنا تعريف آخر الله عليك. عندنا تعريف آخر للديبال نتمنى أن تصوبه إذا كان خاطئا. يقول بكسر الدال وسكون الياء بعدها باء ثوب سداه ولحمته الحرير. لا المعروف هذا هو الدباج ولا غليظ من الحرير. صلى الله عليه وسلم. من أهدي له آنية ذهب وفضة يقبلها ويرد؟ نعم. من أهدي له آنية ذهب وفضة؟ يكسرها يكسرها ويستنتهى بها. يقبلها يعني؟ يقبلها ويكسرها. كسرها. لا يبيعها؟ لا كسرها وينتهى بها. ذهب الفضة ينبع ولا يكسر. الله يسلمك. قال الذي يحرم هو الشرب والاكل فقط يعني تجاوز الفضه. لا جميع الاستماع الباب واحد. الدليل احسن الله. هذا لان صنعته وسيله اذا صنعها وسيله الشرب والاكل. قل للزينه. لا ما هي للزينه. لو جعلت الزينه يبقى واحد يشرب فيه وسيله ثم هو اسراف. احسن الله عليك. بعض صنابير الماء تكون مطليه بالذات. المطليه ايضا بعد. على كل هذا يطلع هذا غلط. لا تموه لا تطلع. صلى عليك. بعض الساعات مرصعة بالذهب يعطيها امرأته يعطيها امرأته. من اشترى سيارة واكتشف انها مطلية بدك يبيعها في بعض السيارات مطلية ولا يعلم محمد الله اذا كان في الامكان حكه وزالته لا حاجة يحك وزالته إذا كان في الإمكان إزالته الحمد لله. بالنسبة لسيارات الشيخ صح الخبر يمكن إزالته بأشياء تسهل وينتفع بالسيارة. عندك سيارات الشيخ بعض السيارات فيها صبان حك الصبان حتى في الكنب يكون موجودة اللي يوطاسها اللي يوطاسها لكن إذا تيسر أيه. يحك ولا ينقض أحسن. وإذا ما تيسر فلا شيء عليه يمتحن يعني يمتحن بالغرض. جزاك الله خير. عائشة ما كان النبي يرى صلبان إلا قضى بها قطعها. جزاك الله خير. يمكن حكه ويفعل عليه ولا شيء. جزاك الله خير. الذهب والفضة يقاس عليها الجواهر لا لا بس هذا ما في قياس خاص بالذهب يقلل المطلي بالذهب.